وقال حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرت أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عائشة ما منعك أن تدعو من أهلك فتقبلها وتلاعبها فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم. أما هذه أكثر وأكثر إيش اسمها هي المرأة عائشة بنت طلحة عائشة بنت طلحة دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أي عائشة بنت طلحة زوج عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر يبقى بالنسبة لعائشة يكون إيش ابن أخيها وعائشة بنت طلحة بنت أم كلثوم أخت عائشة يبقى هي بنت أختها وزوجها ابن أخيها كلاهما من أقاربها وعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أخيها محرم لها إذن عائشة بنت طلحة بنت أخت عائشة راحت عند خالتها زوجها الذي هو ابن أخي عائشة جاء عند عمته ولا لا واجتمع واجتماع هذا إيش عائلي ولا اجتماع أجنبي اجتماع عائلي عائشة بنت طلحة موجودة سابقا شوية جاء وراها عبد الله بن عبد الرحمن يعني كانوا على موعد ولا كانوا على ايش فلما رأت مجيء عبد الله بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر كأنها رأت من الزوج اجتنابا للزوجة ليش عشان هم صايمين فقالت لابن أخيها عبد الله يا عبد الله ما الذي يمنعك أن تأتي إلى زوجك وأن تقبلها وتلاعبها قال عجيب يا عمتي أقبلها ولاعبها وأنا صايم قالت نعم نأخذ من هذا هل عائشة تدعو ابن أخيها يجيب زوجته عندها ويقبلها وعائشة تتفرج ها هي ترضى هذا ولو كان بنت أختها وابن أخيها ما ترضى لو ولدها لو أن لو ولدها بنفسه وزوجة الولد موجودة الأمة تقبل إن ولدها يقبل زوجته ما تستحي يا ولد تكلم عليه أنت ما تقبل ولدك يقبل زوجته عندك ولا زوج بنتك حتى يجلس معها عندك بعض الأجناس إلى الآن زوج البنت لا يجلس مع أم الزوجة على مائدة واحدة ولا يجلس معه في مجلس واحد وإذا دخل المجلس وأبو الزوجة موجود خرج إلى الآن موجود إذن لا نقول إن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تدعو ابن أخيها ليقبل ابنة أختها أي الزوجان يتقابلان أو يتقبلان يقبل بعضهما بعضا ويتلاعبان أمامه ويتتفرج لا وكلا ولكن الأمر أن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أقرب الناس إلى الزوجين ما هي غريبة عنهم قد علمت من عبد الله أنه لا يلاعب زوجته في نهار رمضان أنه يتجنبها أنه يبتعد عنها وها هو معها في بيت واحد لم يقرب ولم يكلمها فأرادت أن تعلمه بأسلوب فيه تأكيد بأن ما امتنعت منه جائز يا عبد الله ايش يمنعك ايش المانع قل لي عندك حديث عندك شيء فقالها كيف افعل وانا صائم اذا المانع لي هو ايش الصيام قالت لا ما في الصيام ما يمنع اقبلها واداعبها وانا صائم قالت نعم بعد هذا راح قبلها ما قالت ان عائشة نجا وقبلها طبعا عشان خاطر وجي قبلها عند عائشة لا لما يروح البيت هم محرين إذن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتنا أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا تخبرنا عن إيش بنت أختها وابن أخيها والاحتياط في الحديث أيضا يأتي ذكره في الباب الآتي إن شاء الله نعم يهمنا يا إخوان موضوع تقبل وتلاعب هذا أمر جانبي يختص بالباب كلام عائشة بين الزوجين تعدوه من باب ايش؟ عائشة خالة الزوجة وعمة الزوج، وتدخلت في اخص ما يكون من شؤونهما، تعدون هذا التدخل ايش؟ افساد ولا اصلاح؟ ها؟ اصلاح. اذا اقارب الزوجين اذا احس بادنى شيء، نفرة، جفوة، تباعد، تقصير، سوء فهم، لا مانع ان يتدخل الاقارب بايش؟ بالاصلاح. اما اذا كان غير ذلك لا، وخاصة اذا علم القريب جهالة الزوجين للحكم، لان عائشة تعلم انه ايش؟ انهم لا يعلمان الحكم، فارادت ان تعلمه الحكم. اذا تدخل الاقارب في شؤون الزوجين لا ينبغي الا بالاصلاح والتعليم والارشاد لما فيه مصلحة الزوجين. نعم.